أما بالنية يعني معنى ذلك هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ كيف ذلك؟ يعني في هذه المسألة ما في تغيير نية بالنسبة لنية الجمع. يا أخي هنا الصورة اللي أنت تسأل عنها هل يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة؟ نعم. الجواب لا، لكن هنا ما في تغيير نية، الجمع يحصل حينما يضم الثانية للأولى. أين؟ ولو لم ينوي نية الجمع في الأولى أنه ألم يضم صلاة الغفاء التي وقتها عند غروب الشفق الأحمر فهو ضمها إلى وقت المغرب حصل الجمع. والذي يدلكم على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث التي جاء التنصيص فيها على الجمع ما كان يعلن على الناس أنه أنا سأجمع بكم، كان يفجأهم بأنه يصلي الظهر بعدين يأمر بإقامة الصلاة فيصلي العصر. إذن هذا الحقيقة تضييق لما وصى الله كما قلنا.